من الطراز القديم الله اعلم. المهم ايه يا امير المؤمنين هتعمل ايه؟ قال اقطع لسانه. الصحابه ضجوا. عمر لما يقول كلام ما بيهزر، ما يعرفش يهزر بقى، يعني هو يمازح بس في الحق. وبعدين ما فيش حد ياكل مع الاسد، ما ينفعش، ولا حد يقف امام القطار يبقى اهبل، صح ولا لا؟ استشفع الصحابه، يا امير المؤمنين يا امير المؤمنين، لسانه ده. طب ده هو شاعر، الاعلامي رصيده ايه؟ عزك الله يعني لسان، صح ولا لا؟ لسان. قال طيب تعاهدني الا تهجو احدا؟ قال له خلاص يا امير المؤمنين. قال اسجنوه، وضعوه في عزل، عزلوه شويه بعيد عن المجتمع، المجتمع بدا يئن ويعمل لخبطه في المجتمع، يعمل دو. فارسل الى عمر رساله، شوف شوف الكلام، ماذا تقول لافراخ بذي مرخ؟ المنطقه اللي ساكن فيها خارج المدينه اسمها ذي مرخ، والافراخ اللي هي ايه؟ بناته، بناته سماهم ايه؟ افراخ. ماذا تقول لافراخ بذي مرخ؟ زغب الحواصل لا ماء ولا شجر، لا ماء ولا شجر. القيت كاسبهم، اللي هو مين؟ ابوهم، في قعر مظلمه، فاغفر سلام الله عليك يا عمر. قال خلاص خرجوه، لا لشعره ولكن لاجل بناته. عمر ابو لؤلؤه طعنوا من هنا، دفنوه من هنا، تاني يوم قام رزع واحد قصيده. سبحان الله، لا حول ولا قوه الا بالله، ان لله وانا اليه راجعون. اللي فيه ده نسال الله السلام، سبحان الله. ولذلك ال شوف ضبط ايقاع اللسان، والله سلامه المجتمعات من ضبط الالسنه. اليهود يمر على الحبيب صلى الله عليه وسلم، السلام عليك يا محمد، يقولوا عليكم السلام عن الموت. ومن عائشه مره جلسه جنبه، السلام عليك يا محمد، قالت وعليكم السلام واللعنه ابناء القرده والخنازير، يلا اتكل على الله. هل سكت الرسول؟ هل قال لها ده شتيمه امام شتيمه، ظلم امام ظلم؟ قال يا عائشه، المؤمن ليس بفاحش ولا بذيء ولا صخاب في الاسواق. ورجل مجرم من اياهم دخل في المجلس، الرسول قاعد، ابو بكر عن يمينه وعمر عن يساره، راح مسك حاطط دماغه في ابو بكر شتمه، هجأ ابو بكر، ابو بكر سكت. مره ثانيه سكت، المره الثالثه بدا ابو بكر يرد، راح الرسول مشي، ابو بكر لحقه، يا رسول الله اغضبت مني؟ هجاني اول مره فسكت، ثاني مره سكت، ثالث مره. قال ابو بكر وكل الله لك ملكا يرد بدلا عنك، فلما بدات انت في الرد ذهب الملك وجاء حضر شيطان، وانا لا اجلس في مجلس فيه شيطان. المتسابان ها شيطانان. في قناه من القنوات يجيبوا اثنين يفضلوا زي مناقره الديكه بتاع الدنمارك والبرازيل والمكسيك، ياكلوا ده شطه وده شطه وده لحوم مش عارف الميته، ويقولوا ايه نخرب بعض، والراجل قاعد في وسطيهم يقول له يشتمك يهزئك يمسح كرامه، قال لا اله الا الله. فمره ما عدى على الاستوديو ده، قلت له هو ده الاستوديو بتاع الشتايم؟ لا اله الا الله، ده تسكنه الشياطين. المتسبان ايه؟ تخيل ده دوريه دي لنا كام سنه، يبقى المتسبين دول قد ايه؟ لا اله الا الله. فاضبط لسانك، اللسان لو طلعت من رمضان وانت ماسك لسانك الله يرضى عنك. انت كنت بتاخر زميلك زي ما قلت لك اول رمضان، ان ما يكلمكش عن المدير ولا عن زميلك الفلاني الا لما يجي لك بعد العشاء. خلاص؟ لا، رمضان انتهى ان شاء الله. هل هتسمح له بالغيبه والنميمه ولا هتوقف المهزله؟ نعود الى ما بدات به، ان عاملت الحق فاخرج الخلق. يعني لما تتعامل مع الله سبحانه وتعالى ما تخليش الخلق في النص، ما تعملش انا عملت دي عشان المرحوم الله يرحمه ابو اخويا ولا لا، اعملها لوجه الله. انما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، خلاص لله بس لله. لا تبحث انت عن ايه، اذا عاملت الحق فاخرج الخلق، وان عاملت الخلق فاخرج حظ النفس. ليه؟ لان انا لما اتعامل مع اولاد اخويا بما يرضي الله، اولاد اختي بما يرضي الله، ويتمردوا علي، لو فيها حظ النفس هعمل ايه؟